بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، درسنا ما زال متواصلا حول موضوع حسبة الفاسق. والمقصود بالحسبة كما عرفنا هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قلنا إن هذا الواجب أصل في الدين، أصل في الدين بمعنى أنه مهم من مهمات الدين ومن مهمات الإسلام، لكن ليس بالضرورة أن يكون أمرا اعتقاديا، لا، هو ليس أمرا داخلا في أمور الاعتقاد، لكنه واجب ديني كأبواب الصلاة والجهاد والإمامة إلى غير ذلك من مهام الدين، لكن الاعتقاد أمر آخر. فهذا الباب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الإمام الغزالي تناول جزئية خاصة في هذا الأمر، لأنه أشبع القول فيه في أحكامه وضوابطه ومراحله وشروطه وما هو فرض كفائي وما هو فرض عين، كل هذه التفاصيل حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصص لها كتابا من كتب إحياء علوم الدين، كتابا من بين 40 كتابا، لأن الإحياء يعني قسمه إلى كتب، والكتاب يعني يتناول موضوعا خاصا متكاملا. فكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتاب مستقل فصل فيه القول في هذا الأصل في الدين، أو في هذا الأمر المهم من مهمات الدين. وعرفنا يعني كيف أن القرآن الكريم أكثر من ترديد وتأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إن آيات القرآن الكريم ركزت خاصة على النهي عن المنكر، وأن سبب هلاك بني إسرائيل من الذين لعنوا منهم سببه، أو من بين أسبابه الأولى والرئيسية، هو أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ونحن نرى، ربما الملاحظ منا الأوضاع يجد أن التسيب والتساهل في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو بأضعف الإيمان الذي هو واجب الإنكار بالقلب، الذي ينعكس طبعا على المواقف والتصرفات ومعاملة المجاهر بالمنكر، كيف نعامله؟ نعامله معاملة الراضي عنه، معاملة المقر لأفعاله المبارك لها، لأن الساكت عن المنكر كالمشارك فيه، حتى ولو يعني اتخاذ موقف من هذا الذي يجاهر بالمنكر. فهذا يعني تهاوننا في مواجهة الأمر بالمعروف ولو بالقلب أشاعه الآن، وكما نرى الآن إقامة منتديات علانية ومهرجانات علانية لترويج الفواحش وتبسيطها للناس وللشباب وللأجيال الناشئة، كأنها هي القاعدة وهي المعتاد، وما فيه من التمسك بالفضائل وبمحامد الأخلاق وبقيم ديننا كأنه أمر غريب على الناس، يريدون أن يوصلوا الناس إلى هذا وقد حققوا بعض ما يريدون. هذا كله بسبب التهاون والتساهل في الأمر في النهي عن المنكر ولو بإنكار القلب. فالإمام الغزالي يتناول جزئية العاصي الفاسق، هل له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو ليس له ذلك، لأنه بسبب تناوله للمنكر واقترافه للمعصية هذا الاقتراف للمعصية هل يحول بينه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فمعصية تمنعه من أن ينهى عن معصية؟ قال الإمام الغزالي: لا، من البداية أنا لا أرى ذلك، أرى أن المعصية من صاحبها لا تمنعه من أن ينهى عن المنكر وأن يأمر بالمعروف حتى وإن كان هو مرتكبا لإيه؟ مرتكبا للمنكر الذي يأمر به أو لمثله، فلا يمنعه ذلك. كيف وقد كان واجبا فيصبح بمجرد ارتكابه لمنكر أصبح نهيه عن المنكر غير جائز؟ هذا طبعا من أين انتقل عليك صلى الله، من أين انتقل الحكم من وجوبه عليه إلى تحريمه عليه بمجرد أنه يعني ارتكب منكرا؟ ما أحد قال بهذا، إنه تحول الأمر من الوجوب إلى الحرام، شكرا، يتحول من الوجوب بعد أن كان واجبا عليه قبل أن يرتكب المعصية، يتحول الأمر إلى حرام عليه بعد أن ارتكب المعصية. هل المعصية تجعل الواجب حراما؟ هذا لا يصير الإنسان إليه إلا إذا كان عنده دليل من الشرع، وما في ذلك دليل على الشرع، ليس هناك دليل على الشرع يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدما كان واجبا يصبح حراما لمجرد أن الآمر والناهي ارتكب معصية. ليس هذا سببا في تحويل الواجب إلى حرام أو حتى المباح إلى حرام. حتى لو قلنا بالإباحة أو بالندب، من قال لك إنه يتحول إلى حرام؟ الحرام هنا يأتي بدليل شرعي أو بقياس على الدليل الشرعي يعني يعتد به. فهنا يناقش الإمام الغزالي المعترضين واعتراضاتهم على ما رآه وما ذهب إليه هو. هو ذهب إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على من يرتكب المعصية وليس حراما عليه. الرأي المقابل قال: لا، عندما يذهب هو يهذب نفسه يجب عليه أن ينهى عن المعروف عن المنكر ويأمر بالمعروف. وهذا هو احتجاجات الإمام الغزالي. ثم هو يقدم اعتراضات المعترض صاحب الرأي المخالف له، يقدم أدلته أو شبهاته ومبرراته ثم يرد عليها. فهنا نمضي في هذه المناقشة للإمام الغزالي لمن يقول إن الذي يرتكب معصية لا يصح له أن ينهى عن منكر، ويأتون بأمثلة ومبررات يرد عليها واحدة واحدة. تنتبه يا شيخ الجوهر، أي والجواب، أيوة نعم، ما وقفنا عليه بعد أن استعرض يعني أدلتهم أو شبهاتهم الذين يقولون بتحريم الأمر بالمعروف، أي تحريم الحسبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحريم ذلك على الفاسق، حسبة الفاسق. يقول لهم على كل ما ذكروه يجيب عليه، والجواب يعني حسبة الزاني الذي ينهى المرأة التي يجبرها على الزنا وينهاها عن كشف وجهها، على القول بأن كشف الوجه يعني حرام، ويعتبره هذا حسبة ونهيا عن منكر وأمرا بالمعروف، يأمرها بستر وجهها وينهاها عن كشف وجهها. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. من هيئة من الدولة هي يعني جالة عن طريق ماشي. أيوة، والجواب أي نعم، يعني هم قالوا كيف يعني واحد يرتكب في امرأة فاحشة الزنا وهي أكبر جرائم من أكبر الكبائر، ثم وهو يمارس هذه الفاحشة وهو يكرهها على ذلك يأمرها بأن تغطي وجهها ويقول هذا نهي عن منكر وأمر بمعروف؟ قال هذه حسبة باردة. المعترض يعني المعترض الغزالي بيقول لا مانع، ليس حراما عليه أن ينهاها عن كشف وجهها ويأمرها بستر وجهها، ليس حراما عليه ذلك، ولا يبرر ارتكابه للزنا أن ينهاها عن إيه؟ عن منكر. دع عنك هذا الأمر المختلف فيه، افرض أن هي كاشفة شعرها سافرة، يعني تكشف شعرها أو تكشف أجزاء من جسدها الذي هو متفق على تحريمه، هو يعني جاء بمسألة خلافية، هذه الآن أصبحت غريبة عند كثير من الناس، يقول ليه كشف وجهها؟ احنا يعني ده رجل متشدد على الغزالي، يمكن يقول ده بيؤيد المتشددين. لا، هي مسألة خلافية، يعني لا نأخذها مأخذ ايه انه من يقول بايه بالنقاب هو متشدد ومن يقول بعدم النقاب هو معتدل، لا، دي مسألة خلافية موجودة في الفقه، يعني ليست غريبة علينا. فإذا قال الإمام الغزالي هذا فلا يعد الآن ممكن بلسان العصر أو كثير، لأن الناس يروجون ما هو أسهل على أنه هو الاعتدال، ليس هذا في كل الأحوال صوابا يعني. نعم، لكن لو أخذنا مثالا بدل كشف الوجه وأمرها بكشف وجهها من باب الحسبة، لا، أمرها بستر شعرها لتغطية شعر رأسها، هذا حرام. كشف شعر المرأة للأجنبي حرام متفق عليه، كمان وجدنا من الآن في عصر التسهيلات ويلا تنزيلات الأحكام الشرعية لمن يريد ما يشاء، يقول لك لا، مين قال إنه الحجاب أصبح كلمة الكشف ستر شعر الرأس اسمه الحجاب أصبح في عرفنا، فأصبح كثير من الناس الآن وأحيانا باسم الدين وباسم العلم الدين يقول لك ما هو الحجاب ليس فرضا، ويقرأ الآية القرآنية آية سورة الأحزاب، يعني السنة فيها كثير لكن القرآن يسبق السنة. لكن على أي حال الإمام الغزالي جاء بالقضية بالمسألة الخلافية التي أصبح القول فيها بالحل والإباحة أمرا معتادا. أي نعم، فبقول هي الأحكام الشرعية لا توصف بأنها باردة أو حارة، الحق والباطل ليس بالضرورة أن نصفه بأنه حار أو بارد. إيه قال هذه حسبة باردة شنيعة؟ هو إحنا إيه في أمر نستطيبه ونستعذبه في أمر ملذات؟ الأحكام والحق والصواب والخطأ ليس بالضرورة أن يكون كل صواب لذيذا وكل خطأ شنيعا أو مستقبحا في إيه في المذاق. فكم من حرام لذيذ عند أصحابه ومستحلى، يعني حلو يجد فيه عذوبة وحلاوة في الحرام ويجد في الحلال وربما في الواجب تكرهه النفس وتستثقله ويعده شيئا ثقيلا، فليست المسألة الصواب والخطأ، لا يأتي وصف الحار والبارد أو اللذيذ والإيه والمر والحل، لا، قال الصواب والخطأ تابع للدليل، عندك دليل أو ما عندك دليل، إنما تقول لي هذه حسبة باردة شنيعة أو قبيحة نقول لا، عندك دليل على هذه الأحكام على تحريم الحسبة من قبل العاصي، هات الدليل. هذا يعني رأي الإمام الغزالي. نعم. بل الكلام في أنها حق أو باطل. نعم. وكم من حق مستبرد ومستثقل وكم من باطل مستحلى مستعدل. أي نعم، يا ما في حق وصواب ثقيل على النفس البشرية، ويعني يجده حملا ثقيلا، لأن النفس دائما حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالإيه؟ بالشهوات، كما جاء في الحديث. وكم من باطل مستحلى تعده النفس البشرية حلوا مستعذب، تعده شيئا عذبا شهيا وهو حرام. فالحق غير اللذيذ والباطل غير الشنيع. الحق لأنه قام عليه الدليل على أنه حق وصواب، والباطل قام الدليل على بطلانه، لأنه أصبح شيئا يعني غير مقبول للنفس. والبرهان أيوة القاطع فيه هو أننا نقول. لا تكشفي وجهك فإنه حرام. فإنه حرام ومنعه إياها بالعمل قول وفعل، وهذا القول والفعل إما أن يقال يعني أن يمنعها من كشف وجهها، سواء بالقول باللسان يمنعها يقول لا تكشفي وجهك، أو بالعمل بالقوة. إذا كان له التغيير باليد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. النهي عن المنكر ليس باللسان فقط، ليس وعظا فقط، النهي عن المنكر يبدأ باليد. من رأى منكم منكرا فليغيره بإيه؟ بيده، في الحديث الصحيح. لكن طبعا بضوابط، لا يغير باليد كل إنسان، أو أي واحد يجد في نفسه في يده قوة، أو في يده عصا أو سلاحا أو كرباجا فيقول خلاص أنا أضرب الناس لأني أنهاهم عن المنكر، ممكن هو يحاكم أو يعاقب، أو يترتب على تغييره المنكر باليد يترتب عليه ضرر له أو لغيره أكبر من المنكر الذي نهى عنه باليد، سينتقل إذا لم يستطع. ولذلك الحديث رتب، فإن لم يستطع أو فمن لم يستطع فبلسانه، ينتقل إلى الدرجة التي بعد تغيير المنكر باليد، التغيير باللسان. أيضا قد لا يضره تغيير المنكر باللسان، قد يؤذيه الذي أمره أو نهاه، قد يؤذيه أو يترتب على تغييره المنكر باللسان ضرر أكبر من المنكر الذي نهى عنه أو المعروف الذي أمر به، فإذا ترتب عليه ضرر أكبر فيكفيه التغيير التغيير بالقلب. نعم، يعني إنه هو بالقول أو بالفعل، إما أن ينهاها عن كشف وجهها أو يأمرها بستر وجهها باللسان أو بيده، ربما تكون هي يعني جاريته فله حق أن يضربها بحكم أنها أمه له. تمام. إما أن يقال هو حرام أو يقال واجب أو يقال هو مباح، هو لا يخرج الحكم الشرعي في هذه الحالة من واحد من هذه الأحكام الثلاث، إما أن يكون حراما، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مباحا. نعم. فإن قلتم إنه واجب فهو المقصود. فخلاص اتفقنا. إن قلتم إن نهيه عن كشف وجهها يعني عن المنكر، نهيه عن المنكر واجب، فقد اتفقنا. وإحنا لن نختلف معكم في القول بوجوبه، لأن محل الخلاف هل هو حرام أو غير حرام. وإن قلتم إنه مباح فله أن يفعل ما هو مباح. نعم، مباح يعني مخير بين الفعل والترك، هو طبيعة الحكم المباح التخير بين الفعل والترك، وهو اختار اختار الجهل أن ينهاها عن كشف وجهها بالقول أو باليد. نعم. نعم، انتوا ايه اللي ما الذي جعلكم تقولون انه حرام؟ انه بعد ان اشتغل بالزنا اصبح الحكم بالنسبه لهذا الذي يرتكب الفاحشه ان اصبحت الحسبه له في حقه حراما. اذن يعني كانت قبل ارتكابه للزنا واجبا، واجب الحسبه، فاصبحت حراما. من أين لكم أن ينتقل الحكم بسبب المعصية من الوجوب إلى الحرام؟ هل فيه نص شرعي على ذلك؟ هل ارتكاب المعصية ينقل الحكم من واجب إلى حرام؟ من أين هذا؟ هذا هو السؤال، هذا هو النقاش. اللي مجرد ارتكابه محرم، واحد ارتكب محرم يبقى يتحول الواجب في حقه إلى حرام؟ من قال ذلك؟ نعم. وليس في قوله إلا خبر صدق عن الشرع، خبر صدق عن الشرع، يعني لا يؤي لا يؤخذ هذا الحكم ولا يركن إلى هذا الحكم، من التحول من حكم الوجوب في حقه إلى حرام بعد ارتكابه للمعصية لا يكون هذا ولا يثبت هذا إلا بخبر صادق من الشرع بأنه حرام. وليس في فعله إلا المنع من اتخاذ ما هو حرام. نعم. والقول بتحريم واحد منهما هو حرام. طبعا هو ارتكب حرام يبقى يحرم عليه إيه؟ النهي عن الحرام بسبب ارتكابه لحرام؟ ما فيه دليل على ذلك. نعم. ولسنا نعني بقولنا للفاسق ولاية الحسبة إلا أن قوله حق وفعله ليس بحرام. نعم، هو مارس أمرا صحيحا ولم يرتكب حراما بنهيه عن المنكر أو أمره بالمعروف، هو عاصم لكن نهى عن معصية، ما قال منكرا بنهي عن المعصية، لكن هو ارتكب منكرا، هذا أمر آخر، أنه هو يستحق العقوبة على المنكر الذي ارتكبه. ثم إن غيره له أن ينهاه عن المنكر، ما هو ربنا قال كانوا لا يتناهون، ولا فريق ينهى وفريق يتقبل النهي، يتناهون. أو كما أن الباب فتح له لينهى غيره عن المنكر، فالباب مفتوح أيضا له ولغيره، فلغيره أن ينهاه عن المنكر. إذن لا يستطيع أن يعترض يقول أنا بس اللي أنهى عن المنكر غيري رغم أنه أنا مرتكب للمنكر. قل لا يا حبيبي، كما أن الشرع فتح لك الباب وأعطاك الحق رغم أنك ترتكب المنكر، أعطاك الحق أن تنهى عن المنكر لغيرك، فلغيرك أيضا أن ينهاك عن الإيه؟ عن المنكر، لأن هذا إيه؟ يتناهون، يعني ينهى بعضهم بعضا، فكل يأمر ويقابل بالأمر، يؤمر هو أيضا كما يأمر غيره بالمعروف، هو أيضا قابل يتقبل أن يأمره غيره بالمعروف، وكما ينهى غيره عن المنكر أيضا يتقبل أن ينهاه غيره عن المنكر أو لا يتقبل، لأن الإباحة صادرة لغيره، له بالنسبة لغيره ولا له ولغيره؟ له ولغيره، هو جاء له شرع خاص ولا الشرع جاء لجميع الناس؟ لجميع الناس، خاصة هنا الفروع فروع الشريعة يخاطب بها المسلم، فهو المسلم خوطب بإيه؟ قالوا له لك أن تنهى عن المنكر وإن كنت أنت مرتكبا للمنكر، ولغيرك أيضا أن ينهاك عن المنكر وإن كان هو إيه؟ كما أننا لا نسمع لا نبيح لغيرك أن يعترض عليك بحجة أنك مرتكب للمنكر وتنهى عن المنكر، كذلك لا نعترض على غيرك أن ينهاك عن المنكر وإن كان هو مرتكبا للمنكر. فإذن إيه؟ المسألة متعادلة متكافئة، ولا مسألة موجهة لشخص واحد فقط؟ لا طبعا، الشرع لا إيه؟ لا يشرع لأناس معينين يعني يحابي، لا طبعا. ولذلك وتواصوا بالحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. صيغة التفاعل يعني المشاركة، يعني كل يوصي الغير بالحق وغيره يوصيه أيضا بالحق، كل يوصي غيره بالصبر وكل يوصيه هو أيضا بالصبر، إذن هو يوصي ويتقبل الوصية من غيره. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة في سورة البلد، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك، وتواصوا بالإيه؟ بالصبر وتواصوا بالإيه؟ بالمرحمة. تواصوا أيضا، تواصوا يعني إيه؟ يعني يوصي هو غيره وغيره يوصيه، سواء هو الذي موصى أو إيه؟ أو شخص آخر. فإذا المسألة إيه؟ كما أباح له الشرع ولم يحرم عليه بسبب معصيته أن ينهى غيره عن المنكر، أن ينهى هذا الذي يجبره على المنكر ينهاه عن المنكر كما جاء بالمثال. أيضا لو هي خرجت من تحت إكراهه، هذه المرأة التي ارتكب بها المنكر لو خرجت عن إكراهه لا صح لها أيضا أن تنهاه عن المنكر، أو لا يصح، لا صح لها أن تنهاه عن المنكر حتى وإن كانت هي مرتكبة للمنكر بإرادته. المسألة كما له أعطاه الدين الحق أعطى لغيره الحق أن ينهاه عن المنكر سواء باليد أو باللسان. ممكن أن ينهاه غيره باليد ما دام لا يترتب على التغيير باليد ضرر أشد من الضرر الذي ينهى عنه. نعم. وليس هذا كالصلاة والوضوء. طبعا هو لما ضرب مثالا بالوضوء والصلاة قال هذا يفتح الباب لمن مثلا يقول أنا علي واجب الوضوء وواجب الصلاة وأنا سأختار واحدا من الواجبين، أنا يعني بالمثل يعني كما قلتم ترك المنكر واجب عليه أن يترك المنكر، وتغيير المنكر يعني نهي الآخر عن المنكر واجب آخر عليه أن ينهى غيره عن المنكر، فهو اختار أحد الواجبين، ترك هو لنفسه ارتكاب المنكر فلم يجئ قصر في واجب، ولكنه حقق واجبا آخر وهو نهي عن منكر، نهي الآخرين عن المنكر أو في أمر بمعروف. هو لم يصلي لكن أمر غيره بالصلاة فحقق أحد الواجبين وترك الآخر. قالوا هذا من نسبة لك يا شيخ الغزالي، أنت ومن يذهب مذهبك في هذه المسألة سيفتح الباب لكل واحد يقول أنا أمامي واجبان أفعل واحدا منهما وأترك الآخر. فالصلاة مع الوضوء، الصلاة واجب فعلها والوضوء واجب فعلها. أنا سأصلي أخذ أعمل أحد الواجبين أحقق أحد الواجبين ولا أتوضأ أترك الواجب الثاني. رد عليه الغزالي قال لا يا سيد، لا يا يا يا يا مهندس يعني فهلوي باللغة المصرية لفهلوة مش دليل، يقول له هذه ليست صلاة، لأنه هل هناك صلاة معتبرة شرعا من غير وضوء من غير طهارة؟ ما دام واجبه الوضوء فإذا لا تصح صلاة من غير وضوء يسبقها، ما دام الطهارة في حقه هي الوضوء، يعني ما دام قادرا على استخدام الماء وماء الماء متوفر فإذا وجب عليه أن يتوضأ قبل أن يصلي. فإذا صلى وترك الوضوء بحجة أنني أفعل واجبا وأترك واجبا. مز على مذهب الغزالي في إيه؟ في أن المحتسب إن كان عاصيا لا مانع أن يحتسب، يعني هو يرتكب معصية وينهى عن معصية لأنه قال هذان واجبان، فأنا تركت واجبا في ارتكابي للمعصية وتحققت واجبا في إيه؟ في الحسبة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه قالوا لا، قال لهم الغزالي لا، هذا غير صحيح، لأن الذي يترك الوضوء ويقول أنا اكتفي بواجب الصلاة هو لم يحقق لا الوضوء ولا الصلاة، فهل هناك صلاة من غير وضوء ومن غير طهارة؟ إذا ليست هناك صلاة، هو يضحك على نفسه، أو هذا يعني استدلال يعني ليس صحيحا، أقل ما يقال فيه هذا ليس دليل يعتد به، لا يعتد به العقلاء الذين يفهمون الشرع. هو في واحد يفهم الشرع يقول أنا أصلي ولا أتوضأ اكتفاء بأحد الواجبين، والله سامحني الواجب الثاني كما يقول المتساهل، ربنا غفور رحيم. يقول لا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا خلط. نعم أيوة، هذا رد يعني منه. أي نعم، شرط في الصلاة. أي نعم نعم، يعني ما فيش ارتباط، ما فيش ارتباط بين ايه انه ترك واجبا وحقق واجبا، لكن وضوء مع صلاة طبعا لا. نعم. فإن الصلاة هي المأمور بها وشرطها الوضوء. نعم. وهي بغير وضوء معصية وليست بصلاة. نعم، هو صلى من غير وضوء، إذا هذه المعصية والطاعة معصية، لأنه يعني يرتكب خطأ. نعم، وليس بصلاة، بل تخرج عن كونها صلاة، تلاعب وليس صلاة، تلاعب بالدين. وهذا القول لم يخرج عن كونه حقا، لم يخرج عن كونه حقا، ولا الفعل خرج عن كونه منعا من الحرام، اللي هو الحسبة يعني. قال للعاصي أو العاصية لا تفعلي هذا الحرام بقول بلسانه، فلا يخرج هذا عن ان هو امر بمعروف او نهى عن منكر. وكذلك السحور عباره عن الاستعانه على الصوم لتقديم الطعام، ولا تقبل الاستعانه بغير العزم على ايجاد المستعان عليه. طبعا يعني وان كان السحور ليس شرطا كالوضوء بالنسبه للصلاه، السحور يستعان به على الصوم، فإذا قال أنا أتسحر ولا أصلي لأني فعلت أحد الواجبين وتركت الواجب الآخر على مذهب الغزالي في حسبة الفاسق، يعني هكذا يعني يصوغ الأمثلة بالنسبة لصاحب هذا المذهب. أقول له لا، هو الذي يتسحر يأكل في الثلث الأخير من الليل قبيل دخول الفجر، هو اسمه سحور، متى يكون سحورا ومتى يكون طعاما؟ إذن بالنسبة للناوي للصوم سحور، لكن بالنسبة للذي في نيته ألا يصوم اسمه طعام، سميه العشاء، سميه الغداء، سميه أكلا وكفى، لكن هو لا يكون سحورا إلا إذا كان مصحوبا بنية المتسحر أن يصوم، حتى تبييت النية قبل طلوع الفجر ولا مع الفجر ولا بعد الفجر. في الصوم بالذات تبييت النية، يعني يبيت وهو ناو أن يصوم. أنتم عارفين في أحكام الصوم وفي النية، أحكام النية في كل عبادة مقترنة ببدء العمل، نية الوضوء عند غسل الوجه عند أول فرض، نية الصلاة عند تكبيرة الإحرام، إلا الصوم نيته قبل بدء الصوم، يعني كل عمل نيته مع بداية العمل لا قبله، نية الحج، نية العمرة عند الإحرام، هو الإحرام نية. فكل عمل من الأعمال التي يعني يتجب فيها النية، والنية ركنها أو شرطها، مقترنة بالعمل إلا الصوم، فالنية فيه تسبق الإيه؟ تسبق الصوم. ولذلك قالوا تبييت النية، يعني تبييت النية يعني إيه؟ بالليل يبيت قبل طلوع الفجر يكون ناوي إيه؟ الصوم. وطبعا مجرد إنه الإعداد للإيه؟ الإعداد للإيه؟ للطعام ومش عارف إيه؟ هي نية. يعني واحد أول ما خرج من صلاة التراويح كما نفعل في أعرافنا، يلا يا ولد روح هات لنا الزبادي وهات لنا الفول وهات لنا مش عارف إيه، يعني وجهز واظبط المنبه على وقت السحور عشان ما يفوتناش السحور. كل الأعمال دي معناها تشير إلى إيه؟ إن صاحبها إيه؟ ناوي يصوم ولا يعني ناوي يأكل ويشرب ويعمل له سهرة الساعة 3 قبل قبل طلوع الفجر بنصف ساعة؟ لا، وناوي يعمل فرح قبل البتاع بساعة ولا بالسحر عشان يصوم. إذن بيعد الأوضاع هذه كلها والتجهيزات البني، يعني كأنه لا يعملها إلا وهو ناوي للإيه؟ للصوم. فإذن قرائن هذه قرائن تدل على أنه ينوي الصوم أو لا ينوي الصوم. ينوي الصوم ليس بالضرورة أن يتلفظ بلسانه، وطبعا النية محلها القلب كما يقولون كما قاله الفقهاء. يعني هتفضل. وأما قولكم إن تهذيبه نفسه أيضا شرط لتهذيبه غيره فهذا محل النزاع. طبعا هو ده من باب الآداب كما سألتنا شيخ جوهر الدرس الماضي بعد أن خرجنا، هو من باب الآداب وما ينبغي أن يكون. لكن في الحلال والحرام ليس شرطا في إيه؟ في النهي عن المنكر أن إيه؟ أن يبدأ بنفسه وأن يوقف النهي عن المنكر حتى ينتهي هو. وإلا لو كان كل واحد يقول يا عمي أنا لا أنهى عن المنكر، لأنه لما أنا أنتهي عن المنكر ممكن هذا يكون سببا لتعطيل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الجميع. لأنه لو كل واحد منا نظر إلى نفسه لوجد نفسه مقصرا في وجه من الوجوه وفي أمر من الأمور، إما أن يكون مقصرا في واجب أو يكون مستهينا أو متراخيا في منكر يرتكبه. يعني إما أن يكون يعني مقصر في واجب لا يفعله يهمله، أو أنه يرتكب حراما أو مكروها، ينظر لنفسه يقول لما أصلح حالي حتى أروح أصلح الناس، فلا هو ينهى عن المنكر حتى بلسانه لا ينهى عن المنكر، وقد يكون عالما من العلماء وقد يكون طالب علم، عليه أن يعظ الناس وأن يواجههم وأن يخطب الجمعة وأن يلقي درسا يعلم الناس ما تعلمه. فإذا كل واحد نظر إلى نفسه قال يا عمي لما صلح نفسي حتى أروح أصلح غيري، ممكن يتعطل بسبب هذا المبرر واجب الأمر بالمعروف في الأمة كلها أو في أغلبها. وفرصة باب فتح لمين؟ لكل من يعني يرتكب منكرا ويجاهر الناس بالمنكر ولا يجد أحد من ينهاه حتى ولو بكلمة حتى لو بتغيير بالقلب. خلاص الكل كأنه راض عما يقول لك ما المنكر ده حاجة عادية، أصبح حاجة عادية. يعني يمكن زمان كان في حياء لأنه اللي بينهى عن المنكر مثلا لو شاف واحد بيشعل سيجارة في نهار رمضان، لما يشوف واحد كبير يقول له يا أخي استحي على جنبك، يا أخي اختشي، يا أخي الناس صايمة وأنت تنفخ في وجهها. يقوم أسفل عن حد ده إذا أشعلها أصلا، يعني غالبا حتى ولو كان على غير الإسلام أو له عزف، حتى بعض المطاعم التي تفتح أبوابها كان يداري يعني ينزل كده نص الإيه نص البوابة أو يعمل ستارة ويعمل طعام للإيه أهو، مش هيسأل الناس يقول له أنت إيه مسلم ولا غير مسلم، المطعم مفتوح للناس كلها. ولأصحاب الأعزاء قد يكون مسلما لكنه صاحب عزف، هو مش مسؤول عن يفتش عن الناس، هو بيبني أكل طعام عشان يأخذ فلوس، ولا هيقول الناس أنت صايم ولا أنت فاطر؟ لا، هو ليش في الحكاية دي؟ فإذن إيه؟ لكن كان فيه شيء من الحياة، وبرضه حتى الذي ينهى بالكلمة، هو مش حينهى بالكرباج ولا بالعصا، وإنما بالكلمة. واحد كبير يشوف ولد شاب وقد يكون معذور، الله أعلم بحاله، مريض غير مسلم، لكن لا يجد إيه أحد بوقاحة يعني يسيء إليه لمجرد أنه نهى عن المنكر، أو أنه قال له استحي استحي، إذا بليتم فاستتروا. أقل واحد يقول لواحد مدخن في نهار رمضان يقول يا أخي إذا بليتم فاستتروا، استحي يا أخي الناس صايمة مثلا. لكن الآن أصبحت المسألة سداح مدح، مفتوحة مفتوحة، لا، أصبح المنكر هو المعتاد، واللي بيقيم الدين هو اللي يختبئ لأنه يقيم الدين، ولأنه يتمسك بالأخلاق وبالقيم، لا، هو الذي يختبئ ويتوارى خجلا. وده نتيجة إيه؟ التساهل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى ولو بتغيير القلب، حتى ولو بالتغيير بالإيه؟ بالقلب، نتج عنه إيه؟ الفجور والفضل والمجاهرة بالمعصية. واللي مرتكب للمعصية بيتبجح إنه هو الشريف، هو ارتكب المنكر، ويقول للناس أنا أنا منفتح. أي طبعا مبررات كثيرة، أنا رجل مثقف، أنا متنور، أنتوا ناس عايشين في العهد القديم، وهكذا. تفضل. فمن أين عرفتم ذلك؟ نعم. ولو قال قائل تهذيب نفسه عن المعاصي شرط للغير، ومنع الكفار وتهذيبه نفسه عن الصغائر شرط للمنع عن الكبائر، نعم، من أين يعني يأتي إنه شرط تهذيب الغير أن يهذب نفسه؟ هذا ما أحد قال هذا. هو يعني النهي عن المنكر هو واجب لأنه منكر، واجب أن ينهى عن المنكر لأنه منكر، أما أن يكون شرطه أن ينتهي هو، هذا ما قال أحد بذلك. نعم. يعني لو كافر نهى كافر عن الكفر وقال هو كافر، يقول يا كفر آمنوا بالله، احنا هنقول له خلاص روح انت واجب عليك تدخل في الإسلام، لكن اذا قلت للناس ادخلوا في الإسلام خلاص، ان الله ينصر الدين على يد الفاجر كما جاء في الأثر، خلاص احنا هنقول له لا ممنوع، لا، الباب مفتوح انت حر، لكن هذا لا يعفيك من أن إيه؟ أن تدخل في الإسلام، يعني ليس إيه؟ لا ينجيك من كفرك أن تأمر الناس بالخروج من الكفر والدخول في الإسلام، لا ينجيك من عقوبة الكفر برضو، إيه؟ عقوبة الكفر أو التوبة من الكفر، لا أن يأمر الناس بأن يدخلوا في الإسلام، التوبة من الكفر الدخول هو في الإسلام، دخوله هو في الإيه؟ دخوله هو في الإسلام، وليس فقط أن يأمر الناس بالدخول في الإيه؟ يقول لا أنا بأمر الناس بالدخول في الإسلام وأنا مش هدخل في الإسلام، أنا أقول له ده عبيط بقى ولا يعني، لا، هو مش حرام أنه يأمر، لكن واجب عليه أن يدخل في الإسلام. نعم. ولم يثبت أن قوله شرط لأمره. نعم. وإن لم ينطق، لكن لا يعفيه هذا من وجوب النطق. نعم. فهذا قول هذه المسألة. خلاص انتهت هذه المسألة، وقالها آخر ما في هذه المسألة هو تناول من موضوع الحسبة جزئية واحدة فقط. حسبة الفاسق. الأمر واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يمنع ارتكاب المعصية من أن يمارس هذا الحق هذا العاصي؟ هل تمنعه معصيته أو لا تمنعه معصيته؟ هذا هو السؤال. هو يقول لا تمنعه معصيته، سواء كان واجبا عليه أم مندوبا له، ما دام بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاص. فنحن لا نمنع أحدا. ولذلك إحنا عشان برضو أفرع عن هذا قضية على الأزهرية وعلماء الأزهر وطلابه أن يأخذوا من هذه المسألة ولا نخرج منها إلا وننبه إلى مسألة نعيشها نحن على أطراف المتعارضة. كثير من الأزهرية يعني دايما بيعمم الحكم، يقول يا عم الجماعة دول اللي جاي من خريج زراعة وخريج هندسة وخريج دبلوم صنايع واللي سباك واللي نجار واشتغلوا بالدعوة وبقوا مشاهير ومبكن أكثر من كثير من الأزهرية، وده مش عارف إيه. ونهاجم يقول لا لا، أنت ما تمنعش الناس من الدعوة، ليس حقك هذا، لكن أنت وجه إلى واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضوابط الفتوى إذا كان حولها إلى إيه من وعظ ودعوة إلى إيه إلى الإيه يتصدى للفتوى ويأتيه الناس ويسألونه عن الحرام والحلال. أنت تبين للناس، لكن ليس بالضرورة أنه يكون هو خريج أزهر فقط. ممكن يا أخي هو صح بدأ حياته إيه سباك ولا نجار ولا حداد، طيب تعالى إحنا علماءنا ما من عالم في القدماء إلا وله لقب من حرفته، الزجاج يعني صانع الزجاج، الكسائي يا إما تاجر إيه في الأقمشة يا إما إيه صانع كرزي أو خياط، إلا إيه القصاب يعني اللي هو إيه الجزار في لغة مصر، القصاب بلغة الشواب اللي هو يعني أو اللحام يعني الذي يبيع اللحم، وهكذا والسراج الذي يضيء المصابيح للناس أو يعني يبيعها، وهكذا كثير من العلماء لقبوا بالحرف التي التي يمارسونها من صناعة وزراعة وتجارة وحرف كثيرة كثيرة، حتى الإسكافي يعني اللي هو المصلح الجزم إسكافي، وهو لسه قد ما زالت كلمة إسكافي معروفة عندنا يعني الذي يصلح الأحذية، ويصير عالما يعني ربما بالإضافة إلى حرفته يحترف في النهار، وبعد أن ينتهي من حرفته يذهب إلى مجالس العلم ومجالس رواية الحديث، وبمرور الوقت يصبح هذا عالما في الحديث وعالما في الفقه وعالما في التفسير وربما عالما في كل ذلك، وما زال ربما يمارس حرفته، الحداد والسراج والقصاب وأسماء حرف. فلا نغلق الباب لأننا نحن تخصصنا. أنا فاكر الشيخ الشعراوي رحمه الله سئل في فترة انتشاره الشيخ الشعراوي وكان يملأ الدنيا كلها وكل اسماء، لكن وفي نفس التوقيت انتشر الدعاة من الذين ما زالوا على الآن، الكثير منهم ما زال باقيا وأفرز وربى مدرسة من جيله من نوعه يعني من الهواه الدعاة الهواه. فقال له المذيع، أنا سمعتها من الشيخ شعراوي، قال له يا مولانا ما رأيك في الدعاة الهواه الذين انتشروا في عصرنا الحاضر؟ قال يعني إذا كان أنت أمامك هذا المكتب وأنا لا أستطيع أن أحمله بنفسي، أنت جئت تعينوني على حمله، أقول لك شكرا ولا أقول لك؟ إذن هؤلاء يعينوننا على الدعوة، لأن يهدي الله بك رجلا خير من الدنيا وما فيها، خير من حمر النعم. فإذا هو يساعدنا في الدعوة، لكن إن كان فيه تجاوز أو تغالي أنا لا أقول له هذا ليس عملك إذا ندفعه إلى العناد ويضرب بعضنا بعضا ونتقاذف بالألقاب ونتقاذف بالاتهامات وتحولت الدعوة إلى معترك معارك من جهات وجهات وفئات وفئات وأنصار هذا وأنصار هذا وأنصار هذا يخاصمون أنصار هذا وأصبح زي فريق الكرة وفريق الخصم وجمهور الفريق وجمهور الفريق الآخر. لا، الدعوة ليست هكذا. إذا كنا كلنا ندعو إلى الله فمرحبا بكل من يدعو إلى الله، ولكن إذا وجدنا قصورا أو تجاوزا فمن باب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف أيضا. وإذا وجدنا أنهم يدعون مثلا في الخلافيات نقول لهم لا، نوجههم بما نستطيع ونقبل أيضا نصحهم إذا نصحونا. هكذا الإسلام يعلمنا ألا نحول الأمر إلى تعصبات أو تحزبات، وأنا أحق منك بكذا أو أنت حق. لا أنت يعني ناقش، إذا كان في خطأ الخطأ نفسه بغض النظر عن هو عن صاحبه، إن كان على خطأ فقل له بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة يعني بالدليل، إذا بالبرهان والدليل قل له هذا ليس صوابا، وبالأدب الإسلام وأدب الحوار ناقشه فيما هو عليه إن كان هو خطأ فقط. فهي مسألة الحسبة هذه تدخل في هذا الموضوع معنا، إنه كيف إحنا يعني نتقبل يتقبل بعضنا بعضا ونتعاون ولا ندفع بعضنا إلى العناد وإلى التحزبات. أنا ملاحظ إنه فئات فئوية، الأزهر يمكن في مصر، ربما كمان في المدارس الإسلامية والجامعات الإسلامية في كل بلد من بلاد العرب والمسلمين يرون في أنفسهم أنهم هم الدعاة وهم الفقهاء وهم أحق بالدعوة، وهؤلاء الآخرون متطفلون على الدعوة، وهؤلاء كذا وكذا. ربما يجد سلبيات صحيح، لكن لا يعني هذا أن نقول لهم اتركوا الساحة. لا، إذا كانوا يعني أكفاء حتى الدعوة برفق ربما يكونوا تلاميذا لك، يأتون إليك ليستفيدوا منك، يقولون لك علمنا ما تعلمته من الأزهر مثلا، أو يأتون ليدرسوا في الأزهر ليأخذوا ما نقصهم في لأنهم أصحاب أعمال ودخلوا في الدعوة هواة وليسوا محترفين ولا متخصصين. فإذا هنا أنت تقربهم بدلا من أن تنفرهم، ويزداد الأمر نفورا وتباعدا، هم يبتعدون وأنت تبتعد، وهم يقذفونك وأنت تقذفهم، وهكذا. لا، نتقارب أفضل من أن نتباعد ونتناقض. هذا يذكرنا بموضوع الحسبة. إذا كان الحسبة في الفاسق ليست حراما بل هي مباحة وقد تصل إلى الوجوب، الفاسق فما بالك غير المؤهل؟ نقول له تأهل يا أخي، نقول له كن مؤهلا، يعني ما دام عندك بعض الأدوات في الدعوة قد لا تتوفر عندي أنا الأزهري مثلا، عنده حلاوة اللسان وعنده حب الوعظ وجاذبية، وسموها إيه دلوقتي باللغة الحديثة كاريزما، يمكن هو عنده كاريزما وأنا ما عنديش الكاريزما دي، رغم أنه عايش في الأزهر نصف قرن أدعو وأتعلم وأعلم، لكن يمكن هو عنده كاريزما ما شاء الله الكل يجري عليه، وأنا شفت بنفسي هذا كاريزما يعني جاذبية بحلاوة لسانه بكل أنواع الجذب قد لا تتوفر في المتخصص أو الداعية المحترف صاحب اللي هو يعني يعيش في الدعوة وفي العلم وفي الفقه وفي الشريعة منذ نعومة أظفاره إلى كهولته وشيخوخته، لكن ليس عنده جاذبية التي عند هذا الذي دخل الدعوة محترفا وليس يعني مهنته. دخلها هاويا هواية. فإذا الباب مفتوح، ولكن نتناصح في إيه؟ في أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في المتفق عليه لا في المختلف فيه. لا نهي عن منكر في المختلف فيه أمور اجتهادية. هذا هو الذي يتعبنا في الدعاة الهواة في غالبهم، في أكثرهم. ينهى عن المنكر في حجم اللحية، فإنه في اللحية في حلقها أو عدم حلقها مختلف فيه. صح في من يقول بوجوبها، ولا مانع أن يقول بعض الفقهاء بوجوبها، هذا موجود في الفقه ليس غريبا عنه. يعني فيه كثير من الفقهاء يرى بوجوب إيه؟ إطلاق اللحية، وجوبها وحرمة إيه؟ حلقها. لكن كثير من الفقهاء رأى أنها من سنن الفطرة، يعني ليست من الواجبات في إطلاقها، ولا حلقها من المحرمات. إذن في المسألة اجتهاد، لكن لا يعتبرها فيصلا في الدين. لا، أمورها من هذا النوع كثير. إسبال الثوب، البعض يعتبر إسبال الثوب ده حرام، وكمان يحول يبالغ، والصلاة خلفه حرام. فمن أين جئت بالصلاة خلفه حرام؟ مفيش في الفقه إنه شرط من شروط الإمامة تقصير الثوب، وهذا يمنع إمامته أن يكون ثوبه أسفل الكعب. في حد قرأ في الفقه في حياته في الأزهر الكلام ده؟ إذن فقه جديد هذا. هذا الذي نقوله، من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي أن يكون داعية. الدعوة مختصرة في إيه؟ أمر بالمعروف ونهى عن المنكر في جوهرها وفي يعني قوامها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما زاد عن ذلك فهو يؤدي إلى ذلك. يعني إن كانت مواعظ ورقائق ففي النهاية لتقرب إلى امتثال من يرققه ويعظه بالرقائق، ليكون مهيئا لاستقبال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرق قلبه، فإذا أمرته بمعروف استجاب وفعله، وبعد أن رققته بالرقائق والمواعظ إذا نهيته عن منكر انتهى واجتنبه. إذن يعني كل ما كان خارج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو إلا لتحقيق واجب الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. فإذن لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا في المستقر المتفق عليه. وأظن باب النهي، باب المنكرات، لو جبنا أنبياء لقضوا أعمارهم في نبوتهم ينهون عن المنكر. هو المنكر قليل حتى تذهب إلى الفريات والهامشيات والهيئات في الصلاة وتعتبرها مجالا وميدانا للنهي عن المنكر. خلصت المنكرات كلها وما بقي إلا أن تنهى عن المنكر، والمنكر عندك تقصير إضاءة إسبال الثوب وحلق اللحية وكشف المرأة وجهها اللي هو الاكتفاء بالحجاب دون النقاب، وهكذا يتقل. ولا يقول لك ايه، لا النبي ما صلاش اكثر من 8 ركعات وبعدها الوتر في رمضان وفي غير رمضان، يبقى ما زاد عن ذلك فانا هذه دعوتي وهذا خلاف السنه وهو بدعه. هذا خربط في الحالي. هذا هو الخلق والغلو. يقول له لا، ان كنت ناهيا عن المنكر تعال ندلك اذا كنت غفلان عن إيه؟ عن المنكرات التي هي أولى بإيه؟ بأن تنهى عنها. تعال شوف إذا كانت مغمض نريك إيه؟ أو ننبهك إلى المنكرات التي يجب أن تعمل ليل نهار في الدعوة إلى اجتنابها والنهي عنها. قليلة ولا كثيرة؟ جدا جدا. في الأكل الحرام وفي منكرات النساء ومنكرات الرجال ومنكرات المعاملات ما لها آخر يا شيخي أخير في كل المجتمعات. ربنا يعافينا. والمعروف يتساهل في رمضان ويتساهل في الصوم وفي الصلاة وفي الجمعة الخطيب يخطب من أول الأذان لأن ينتهي، والأسواق والمقاهي حول المسجد، وربما باب المسجد يكاد يكون لا يستطيع الداخل أن يعرف أن يدخل من كثرة الفرش البايع والبشتري، اللي ببيع جزم واللي ببيع زجاج واللي ببيع دخان، كله على باب المسجد، والرايح والجاي وبيشتري، والجمعة شغالة، والخطيب واللي على القهوة على المقهى أكثر من اللي في المسجد بيصلوا بيسمعوا الخطبة، ولا اللي بيصلي الجمعة مستني إقامة الصلاة بس والخطيب ده يخطب ليه، كفاية إن هو بيخطب في الميكروفون ومشغل له الميكروفون على أحسن أجهزة، بس كفاية إنه صوته ملعلع في الميكروفون فقط. إنما مين بيصلي يقرأ، مين بيصلي معه، ومين بيسمع الخطبة؟ لا الناس هتصلي لما تسمع الآيات، ولا لما يقول الناس آمين هو يقول آمين هو وبيخلع حذائه وبيدخل المسجد. هذه كلها من طرات وتقصير في معروف يحتاج إلى أمر بمعروف، والمنكر يحتاج إلى نهي عنه. فإذا ندل إخواننا وأبناءنا الذين يعني يحبون أن يدعوا إلى الله وأن يقوموا بهذا الواجب، نقول لهم مرحبا، الباب مفتوح، ولكن تعالوا نتعاون على النهي عن المنكر، وتعالوا نتعاون على إشاعة المعروف بين الناس، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز. موعدنا بعد انتهاء هذا الموضوع حسبة الفاسق مع الإمامة، وهو الموضوع قبل الأخير من هذا الكتاب. بقي في هذا الكتاب بعد أن قطعنا رحلة تقريبا 4 سنوات أو أكثر، لا أضبط بالضبط تاريخ بدايتنا، لكن هو عقب عيد الأضحى في سنة من السنوات أظن، مع بداية كورونا أو قبلها بقليل، وبعدها دخلت كورونا إلى آخره. المهم بقي في شرحنا للاقتصاد والاعتقاد موضوعان: الإمامة، والموضوع الأخير الفرق التي يجب تكفيرها، يعني يبين لنا متى يستحق الإنسان الحكم عليه بالكفر، أو يعرف من نفسه أنه أصبح كافرا بعد أن كان مسلما، أو الذي هو عليه هو أمر يجعله متصفا بالكفر. ليس بالضرورة، لكن معنى هذا أن المسلمين يعرفون أن من يصر ويعتقد ما يسبب له الوصف بالكفر، ليست المسألة أنا لا يعنيني كفره، لا يعنيني في ناحية تخصني أنا وأنت، فأنا إذا ذبح لا آكل ذبيحته لأنه كفر، إذن كافر ارتد ما دام أصر وثبت عليه حكم الكفر، إذا فيه أمور تتصل به، ولا أقول هو الله تعالى يحاسبه. في ناس يقابلونك بهذا الكلام يقول لك هو الكفر والإيمان في القلب، لك في القلب يا سيدي، أفرض أنت جاي تزوج بنتي، أكتشف فيما بعد أنك أنت لمؤاخذة يعني خرجت بالكفر عينك، خرجت من الإسلام، وتقول لي مثلا الإيمان بالقلب ولا دي معاملة بينه وبين ربنا؟ أنا عارف بينك وبين ربنا، وأنا هدخلك النار ولا هدخلك الجنة ولا هخرجك من الجنة؟ لا هذه ولا تلك، لا أملك هذا لا لنفسي ولا لغيري، وأنا ومثلك أنا وأنت سواء، نرجو رحمته ونخاف عقابه عذابه. لكن فيه أحكام دنيوية، صدقوني وأنا في الإمارات أستاذ كبير في مجال ليس مجالا شرعيا، وهو قال لي جاء حديث كده على الهامش، فجأة اكتشفت فيه أنه كل فلان جاري ومش عارف بيني وبينه صداقة وزمالة، إلا أنه رجل بهائي وهو لا يعرف ما معنى بهائي، إنه اسمه محمد وأحمد، ولأنهم يأخذون الأسماء الإسلامية وخاصة الأسماء الشيعية، وممكن يكون عبد الحسين عبد كذا الحيدر، أسماء اللي هي فيغلب على الشيعة يعني. ومحمد وأحمد وعبد الله عربي جدا بهائي يعني أو القديان. فاكتشفت إنه هو مسكين لا يعرف ما معنى بهائي، يفتكروا زي المذهب المالكي والمذاهب الفقهية. طيب بالله عليكم لو مثل هذا الرجل وهو بينه وبين هذا الرجل صداقة أو علاقة من أي نوع، لو طلب ابنته ووجد فيه أنه رجل يعني والله راجل يعتمد عليه وميسور الحال والاعتبارات اللي نحن عارفينها في الزواج والتقارب في الزواج والمصاهرة، يقول له تفضل افتح له الباب. طبعا ده معنى الإيمان والكفر. بس إيه؟ نحن لا نتعجل ولسنا حكاما على أحد، لكن نحن لا نفتح الباب أيضا على مصراعيه، نقول لا لا لا هو الزواج مدني في بعض الدول، قالت لا الزواج مدني مش ديني، شيل من البطاقة حاجة اسمها كذا، أو بعدين يعني مجرد إنه ابن بلدي أقول اتفضل البنت معاك ما دام هي راضية وفي المدارس زملاء ومش عارف إيه والكلام التخابيص دي ما ينفعش. فإذا عندنا ربنا قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يبقى الزواج على أساس ديني وعقد ديني وليس عقدا مدنيا مجرد أنه أخوك في المواطنة وأختك في المواطنة لا يا حبيبي، أنت عايز تأخذه بالمعنى ده حر، لكن هو عقد ديني. ولا تنكحوا الآيات النكاح كثيرة على أساس ديني، وحتى كمان المحارم. طيب الآن بيروجون العلاقة بالمحارم الإلحاد، أخلاق الإلحاد، يقول لك إذا ليه التزمد ده، يعني يبغضك فيما هو دين. طيب أين أزهى ماذا أفعل بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ده في الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا في سورة الإسراء، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن أضاف لهذين الوصفين وصفا ثالثا في الزواج بمين؟ بحلائل الآباء، ما نكح آباؤكم من النساء اللي هو بنسميه المحارم اللي بينتشر الآن في بعض من لا دين لهم. ربنا قال إنه كان فاحشة وزود عليه ومقتا، يعني شيء ممقوت عند الله زيادة على الزنا، يبقى زنا وزيادة نكاح المحارم أو من تحرم سواء من الرضاع أو من النسب أو المصاهرة. آيات إيه؟ آيات المحرمات، مش آية واحدة ولا اثنين. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وبعدين حرمت عليكم أماتكم إلى آخر الآية، وبعدين والمحصنات من النساء إلا ملكت إلى بقية الآيات. فإذا جمع من الآيات في سورة النساء من تحرم من النساء، من يحرم الزواج بها من النساء، ليست بس من ليست على ديني أو من المشركة، لا المشركة بعد شوية في سورة البقرة قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة حتى إيه ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وهكذا إذا الزواج عقد ديني وليس عقدا مدنيا. اللي بيروج إنه عقد مدني يعني يقول لك إيه أختك في المواطنة خلاص، ما تسألش عن دينها ولا أي شيء، ملحدة بوذية هندوسية وقد يكون داخل الإسلام هو ملحد، إذا اعتنق البابية ولا البهائية ولا القديانية ولا رضي بالإلحاد معتقدا أو لا ديني أو ربوبي. دلوقتي تقاليد كثيرة جدا تحت هذا إيه؟ تحت غطاء، وهو غطاء الدين، هو غطاء دين، لأن الموضة حتى في الغرب يقول لك أنا يهودي أو مسيحي، بس كده حاجة إيه يعني الشكل العام أو الإطار الاجتماعي، لازم أكون يا مسيحي كاثوليكي أو بروتستانتي في الغرب، وإذا كان في أوروبا الشرقية مفيش مانع يبقى إيه كاثوليكي، اسمه إيه أرثوذكس شرق أوروبا، زي في روسيا والبلاد اللي حواليها، بلاد يوغوسلافيا المنقسمة. لكن ده اسمه غطاء، يسموه غطاء اجتماعي ديكور يعني. لكن أنا أقول لك ده عادي جدا، عادي جدا في الغرب، أنا ملحد بس الشكل العام من يهودي بين الناس، لأنه أهلي وعشيرتي وأجدادي ومنه أنا من أسرة حخامات وأحبار مش عارف إيه، يعني رجال دين في دينه، سواء مسيحية أرثوذكسية أو كاثوليكية أو بروتستانتية أو يهودية، قد يكون من أسرة فيها رجال دين من دينه، لكن هو ملحد، يقول لك ده عادي خلاص، وأصبح يصدروها للمسلمين. إذن ده يدعوني إلى إنه إيه أعرف دين اللي يقدم لبنتي ولا لا، أو ابني أوديه لبنت من أسرة لا تعرف دينها من كوز الدرة، ما تعرفش الدين من كوز الدرة، كوز الدرة يعني الأبجدية ألف باء الدين، تعبير مجازي. فالإمامة، نرجع لموضوعنا الإمامة قبل موضوع الأخير اللي هو ما يجب تكفيره، هو انشغل بما يجب تكفيره من الفرق عشان يقول حتى اللي نختلف معه من الفرق مش بالضرورة يكون كافر، ليس بالضرورة اختلافه أنه ليس من أهل السنة والجماعة الذين هم يعني ساروا على قدم رسول الله وسنة رسول الله وأصحاب رسول الله، ما أنا عليه وأصحابي. إلزام الجماعة يعني جماعة الإيه الإسلام الذين ساروا على نهج الإسلام كما جاء في الأحاديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالإيه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. فليس بالضرورة أن من لمس أنه ليس من ليس من أهل السنة يكون كافرا، إذن قد تكون هناك فرق هي ليست من أهل السنة لكنها مسلمة، لكن هناك بالمقابل من خرج باعتقاده وإذا رضيه وأصر عليه وقبله وأنكر ما يخالفه من الدين الصحيح والمعتقد الصحيح فقد خرج من الإسلام ودخل بهذا في الكفر، يبين له أو لا يبين له، ويبين لنا أو لا يبين لنا، يبين لنا طبعا ويبين له. وإذا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بس علينا أن نقول الحق لنا وللمعني الذي هو إيه؟ يعني ننصحه من باب النصح لكل مسلم، والنصح وغير المسلمين هم أمة الدعوة، يعني أمرنا بأن ندعو غير المسلمين أو لا، ولا نرفع السلاح عليهم لمجرد أنهم غير مسلمين، كيف نؤمر بدعوتهم وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، وجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ثم يقولون لنا إنكم تقتلون وتستهدفون للقتل كل من ليس مسلما على دينكم، هذا اتهام جائر. وحتى إذا فهم بعضنا بعض المسلمين أحاديث من هذا النوع أو تفهمهم هذا الفهم وتوصلهم إلى هذا الفهم فهو فهم خاطئ، وإلا كيف تكون الأمة الإسلامية كلها أمة دعوة، يعني هي حقل الدعوة، هي ميدان الدعوة إلى الإسلام، كيف أدعوهم الإسلام وأنا أقول حكمهم قطع رقابهم، كيف يتفق هذا مع ذاك، هل هذا يجتمعان؟ أيكونون هدفا للقتل ويكونون هدفا للدعوة في أمر واحد؟ لا. أو أقول لك لا أدعوهم، إما أدعوهم أو يدخلوا في الإسلام أو يقتلوا؟ لا ما أخذ. إذن أدعو إلى النفاق، أدعو إلى الناس أن يدخلوا خوفا. إذا كنا أصحاب يعني أسلحة وقتال وقوة، فإذا سيدخلون إن لم يدخلوا بإيه؟ عن قناعة وعن رضا وعن اختيار، بمحض اختيارهم، فسيدخلون بحكم إيه؟ السيف مرفوع والسلاح في وجوههم، إما أن يؤمنوا ويسلموا وإما أن يقتلوا. إذا أي إسلام إذا دخلوا؟ نفاق أو إسلام كره. إذا ليس إسلاما هذا الإسلام. قال ربنا إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أردنا إسلاما بهذه الصفة لجعلنا الناس كلهم مسلمين. ننزل عليهم يعني ليس سيوفكم ولا أسلحتكم فيما هو أقوى عند الله من أسلحتكم، ننزل عليهم صواعق وكذا وكذا، قلهم ها يتدخلوا في الإسلام يا أو هذه العقوبة. لكن لا يريد الله تعالى إسلاما من هذا النوع ولا إيمانا من هذا النوع. أيأمرنا به وهو لا يريده؟ هذا فهم خاطئ إن كان. وإن حكموا على الإسلام والمسلمين بهذا فهو حكم جائر، ليس هذا هو الإسلام. فإذن الموضوعان اللذان بيننا أمامنا موضوع الإمامة، ثم موضوع من يجب تكفيره من الفرق. يعني خذها على أنه العقائد التي توجب المخالفة للعقيدة الإسلامية التي إذا اعتقدها صاحبها وأصر عليها ورضيها وخرج من المعتقد الذي هو معتقد الإسلام الصحيح الذي لا يكون المسلم مسلما إلا بها ولا المؤمن مؤمنا إلا بتحقيق هذه العقيدة الصحيحة، إذا اختار عقيدة الكفر على عقيدة الإيمان فهو كافر سواء انتمى إلى فرقة أو لم ينتمي إلى فرقة. لكن هو العرف اللي في الفرق إنه في فرق الناس صنفوا أصنافا، في صنف من البداية خرج من إيه؟ من الإلحاد، ترك الإيمان بالله كله، في صنف آمن بالله لكن آمن معه بآلهة أخرى شرك، في صنف إذا تدرجوا في الكفر. بس كله يجمعهم الكفر ولا لا؟ يجمعهم الكفر. صنف لا يريد إيمانا أصلا لا بوثن ولا بتوحيد ولا بأي شيء، اسمه ده إيمان، لا إيمان، إلحاد. صنف بين يعني لا ديني، الإلحاد نفسه أصبح فرقا، الإلحاد أصبح فرقا وأصنافا. يقول لك الربوبيين ولا أدريين والشكاك والدين الإلحادي، أصبحوا يؤسسون لهم دينا اسمه دين الإلحاد، وبنوا لهم كنيسة، كنيسة في إيه؟ في أوروبا. يعني عايزين أي حاجة اسمها إيه؟ اسمها إلحاد، بس طلعهم من إيه؟ من الدين أي دين. إذن هم صنفوا أنفسهم، وهم الذين فرقوا أنفسهم، حتى الذين خرجوا من إيه؟ خروجا جزئيا من دين الإسلام. ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم، مش الدين فرقهم، هم الذين فرقوا إيه؟ دينهم. فالذي جنح إلى الخوارج، واللي جنح إلى التشيع، واللي جنح إلى إيه؟ إلى الإسماعيلية من فرق الشيعة، واللي جنح إلى البهائية، الدين فرقهم ولا هم اللي افترقوا عن الدين؟ هم الذين خرجوا شذوا، من شذ في النار. إذن ولذلك ربنا قال إن الذين فرقوا إيه؟ دينهم، من الذين ولا تكونوا من المشركين من الذين إيه؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه؟ شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.